لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. كنا نتكلم في المرة السابقة عن الترهيب من تضييع صلاة الفجر. زي ما قلنا الإسلام فيه ترهيب وفيه ترغيب. احنا بدأنا بايه؟ بالترغيب. قلنا 10 ثمرات يحصلها من يحافظ على صلاة الفجر. في ناس الترغيب معاها ممكن يكون أثره ضعيف، خدت بالك؟ فالصوت الشبابيك دي فيحتاج في الحالة ديت لإيه؟ اللي هو الضرب على الدماغ بقى عشان ايه يفوق، معنى كده عايز يفوق. فروحنا نقلين على الترهيب من تضييع صلاة الفجر، وقلنا الناس اللي بتضيع صلاة الفجر وبتتعمد تضيع صلاة الفجر، وخلي بالكم من كلمة ايه ليه تتعمد دي. طب يعني لو حصل غير كده يبقى ايه؟ يعني يبقى الحل ايه؟ يبقى هو لو عنده عذر انه زبط المنبه او التليفون وقال لهم صحوني واخد بالاسباب وما صحيش، ما قدرش، ما راحت عليه نومه، يبقى خلاص كده لما يصحى يصلي وما عليه يا محمد يبقى سرحان، مش كده؟ يبقى ما عليهوش اثم لانه عمل الاسباب اللي في ايده، خد بالاسباب. وربنا يعلم بقى من قلبه هل هو صادق ولا بيلف ويدور. ممكن بعض الشباب يقول لك انا بظبط المنبه بس ما بقومش، هو من جواه جوه ايه مش عايز يقوم، يعني بيضحك على نفسه ده يعني. فقلنا في عقوبات بتحصل للناس اللي هي بتتعمد تضييع صلاة الفجر، بتتكاسل يعني، معنى كده يعني ينام يطنش، ما يظبطش منبه ولا تليفون ولا يقول لحد يصحيه، ويضيع الصلاة لحد ما وقتها يروح وما يصحى الصبح يصلي. ايه بقى العقوبات اللي بتحصل للشخص ده؟ ها حد يقول لنا واحد؟ ممكن يبقى بقيت فيه صفة من صفات المنافقين. حد يقول لي ليه؟ حد يقول لي ليه؟ أيوة، أثقل صلاة على المنافقين الفجر والعشاء، أو العشاء والفجر. طب تمام. اثنين، هو واحد بس اللي هيتكلم؟ ما هي لو حصة في المدرسة، أو بلاش حصة، لو درس خصوصي والمدرس بيدي درجات وبتاع، هتبقى أنت جاي مطبق الدرس ومظبطه عشان انت عايز تاخد درجات. بس هي موضوع الدين بقى عند كتير من الناس يعملوش لازمة يعني كده، عدي خلص يا عم. اثنين، اتفضل. الكب على وجهي في نار جهنم، ازاي بقى؟ حد يقول لنا الدليل؟ يكب على وجهه في نار جهنم، صعبة دي صح؟ ايه الدليل بقى بتاعها والحديث؟ انت نسيته؟ أن مصلي الفجر فهو في ذمة الله، صح كده؟ مش قلناها؟ فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فانظر يا ابن آدم لا يطلبنك من ذمته بشيء، فإن من يطلبه بذمته أو من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جهنم. يعني صلاة الفجر من ضمان الله وحفظ الله، الذي يضيعها يصير تحت خطر العقوبة والعياذ بالله تعالى. ثلاثة، ها؟ يفقد النور اللي بيخضع الصوت. انت ما حضرتش شكلك. طيب ها ثلاثة، احنا مالنا بالفضلتين؟ بالفضل احنا لا يا ابويا، دي في الفضائل في الترغيب بس يا صعيدي. ها ايه كمان؟ ها ايوه، تكسر رأسه. حضرت معنا المرة اللي فاتت ان هو لما يدخل القبر بتاعه وهو يكون مضيع للصلاة يقيد له ملك معه حجر، ماشي كده؟ الرسول صلى الله عليه وسلم رأى رجلا مستلقيا على قفاه واخر قائما عليه بصخرة يهوي بالصخرة على رأسه، فيشدخ رأسه يكسر دماغه. فيتدهده الحجر او يتدحرج فيروح يجيب الحجر ويرجع يلاقي راسه رجعت سليمة تاني يكسرها تاني، فيفعل به ذلك الى يوم القيامة. النوم بقى اللي انت نمته في الدنيا هينفعك بايه؟ خدت بالك؟ فكر في ديت كل ما تلاقي نفسك بتتفاقل عن صلاة الفجر وانت بتعرض نفسك لعذاب القبر. طب ايه كمان كده؟ كام؟ 3-4. الويل والغي فين في القرآن؟ فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وايه كمان في الغي؟ فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فإيه؟ فسوك فيلقون. طب العمارة اللي احنا فيها ديت لو قلنا اللي حيضيع صلاة الفجر حيترمى من فوق، ايه صعبة؟ هيحصل له حاجة؟ يتعور؟ طب انت تخيل معايا بقى لما يبقى الإلقاء ده في نار جهنم في الويل او في الغي، يبقى العقوبة قد ايه؟ 5. يبول الشيطان في اذنه او في اذنيه. نظف ودانك بقى كده ولا شم ودانك وشوف اخبار الشيطان معاك ايه. هل انت يعني بتاخد بالاسباب اللي ربنا يقيق بها شر الشيطان ولا انت بتسلم نفسك للشيطان؟ 6 دي بقى كانت المفروض تبقى اول واحدة لانها خطيرة جدا. ايه هي اخطر عقوبة ممكن يعاقب بها الانسان في الدنيا؟ ايه اللي هو بنسميه الذنب الذي لا يغفره الله، اخطر ذنب، اكبر ذنب، الكفر. طب هل تارك صلاة الفجر كافر؟ ترك الصلاة، بين الرجل والكفر ترك الصلاة، يبقى كافر ولا مش كافر؟ ما هنشوف. ها كافر ولا لا؟ العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. انا في حاسس ان في ناس قاعدة عايزة تقول غير كده بس الان يعني ومكسولة، خد راحتك. لو انت معلوماتك فيها ان هو مش كافر قول مش كافر، وقول ليه، ناقش، اتكلم. هو ما تركش فبيأخر وقتها. طيب. طب في الحقيقة المسألة فيها خلاف بين العلماء. قالوا الترك اللي هو في الحديث من تركها فقد كفر، الترك هذا يتحقق بترك صلاة واحدة. لو ترك صلاة واحدة متعمدا خدت بالك يبقى كده انطبق عليه انه تارك للصلاة حتى ايه؟ طيب حتى يخرج وقته. وفاكرين المرة اللي فاتت تكلمنا عن اوقات الصلوات، فتارك صلاة الفجر عمدا، يعني ايه عمدا بقى؟ يعني ايه برضو؟ ايوه معلوش عذر، اللي هو بدون عذر، مش كده؟ يدخل تحت هذا الوعيد يبقى تارك للصلاة. تارك الصلاة بقى ايه حكمه في الاسلام؟ قبل ما نقول حكمه، هو كم نوع تارك الصلاة؟ الكلام ده في غاية الخطورة طبعا، ما فيش كراسات ولا الام وبتهزروا، المرة الجاية مش هيحصل ان شاء الله الكلام ده. 2 الاولاني، 1 قصده، 1 مش قصده. غلط طبعا، هو في حاجه اسمها قصده ومش قصده؟ ازاي مش قصده؟ يعني مش قصده دي يعني ايه؟ طب وقصده دي ايوه اللي هو الجاحد تارك الصلاه جحودا. يعني يقولوا مفيش حاجه اسمها صلاه. اسمع بقى، سيبك من موضوع تكاسلا دي ومش عمدا اعرف القسمين دول. الجاحد اللي هو يجحد فريضة الصلاة، يعني واحد قال ما فيش حاجة اسمها صلاة، مسلم ده كافر ليه؟ كذب ربنا كده، بيكذب ربنا في القرآن، بينكر شيء انتشر علمه بين كل المسلمين. هي المعلومة دي اللي علماء بس اللي يعرفوها ان في حاجة اسمها صلاة ولا كل الناس؟ ده الاجانب يعرفوا ان في صلاه عند المسلم، بيعرفوا ان في صيام رمضان، فلما يطلع واحد يقول مفيش حاجه اسمها صيام، او يطلع واحد مجنون لسه من كام يوم واحد بعتها لي على التليفون بيقول ان ايه موسى وايه عيسى احنا مالنا بالناس دي، احنا عندنا الفراعنة وعندنا امون حطب وعندنا اخناتون والمصريين، وايه اللي دخل الاسرائيليين عندنا واليهود وتكلم عليهم كده، يعني بيتكلم على الانبياء بالصورة دي، ده كافر بالطريقة دي كده، كافر خارج من الملة. ليه؟ لان معلوم عند الناس كلها ان دول انبياء ورسل، ان هم افضل من سائر الناس، افضل من المؤمنين نفسهم. اما هو بقى يقارنهم بالكفار ويقول لك احنا بنعتز ان فينا امون حطب وفينا حتشبسوت وفينا ايه اللي خلينا نبص عند اليهود ونشوف الانبياء الناس اللي عندهم والعياذ بالله. فده بينكر شيء معلوم من الدين بالضروره، يبقى كافر خارج من المله. معايا ولا ايه؟ صراحه فانكار المعلوم من الدين بالضروره ده كفر. صلاه بقى، صيام، قران بتاع، واضح؟ الصلاة من المعلوم من الدين بالضرورة، يعني انتشر علمه بين الناس وكل الناس عارفة ان في حاجة اسمها صلاة. فلو قالوا فيش حاجة اسمها صلاة يبقى كده بقى ايه؟ حتى لو صلى مش في تعارض كده وتناقض، لا ما فيش، هو بيقول فيش حاجة اسمها صلاة، بس انا هصلي بدل ما يقتلون. لان لو في تطبيق حدود وشريعة، الامام او الحاكم تارك الصلاة بيجيبه ويقيم عليه الحد. الحد ده بقى العلماء اختلفوا فيه، هنقوله بعد شوية. بس فهو بيقول ان فيش حاجة اسمها صلاة، بس يقول انا هصلي وخلاص، يبقى ده ايه حكمه؟ كافر برضه. تمام، يبقى ده القسم الاول الجاحد، وده مش للصلاة بس، اي انكار لشيء معلوم من دون ضرورة يبقى حكمه ايه؟ كافر، كفر. طب تمام، انا بقولش كده عشان انت تمسك بقى الناس تقسمها، انت ايه تعالى ترك الصلاة، انت ايه نظامك فيها، يلا برة وانت مش، لا مش مهمتك دي، مهمة العلماء، مهمة القضاء اللي يعرفوا يقيموا الحجة ويفهموا الناس. لكن أنا ببين لك الحكم الشرعي عشان تعرف الأمر الخطير، خلوا الأسئلة في الآخر. القسم الثاني بقى اللي هو بيتكاسل عن الصلاة، يعني عارف إن في صلاة ولا بينكر، ها مقر ولا جاحد، ها مقر بس بيكسل، ربنا يهدينا والدنيا بقى والدراسة وأنا مش فاضي والامتحانات قربت والظروف والشغل والعيال وما يصليش. يبقى ده اللي فيه خلاف بين الاولاني، فيه خلاف انه كافر ما فيش، ده اللي فيه خلاف بقى، ده اللي فيه خلاف. انه في علماء قالوا كافر زي الاولاني، وفي علماء قالوا لا كافر بس مش زي الاولاني، كفر اصغر. هو الفرق بين الكفرين؟ الكفر الاكبر مخرج من الملة، مراته تتطلق منه ما ينفعش تعيش معاه، واولاده ما يورثوش ولا هو يورثه، احكام الكفر بقى تنطبق عليه، ولما يموت ما يغسلش ولا يكفن ولا يصلى عليه جنازه ولا يقبر في مقابر المسلمين، طلع ده خلاص بر، ده الجاحد. معايا؟ التارك بقى المتكاسل، في علماء بيلحقوه بيه ايه، فايقين؟ لا مش فايقين، بيقولوا ان هو خرج من المال، مش زي بقى كافر خلاص، زي بطرس وحنا وجرجس شفتوا الخطر. وبما ان قلنا ان تارك الصلاه بيتحقق بترك صلاه واحده، يبقى اللي ترك صلاه فجر، ها يبقى التحق بالايه؟ بالقسم الاول الخارج من المل. خطر دي صح. وجمهور العلماء بقى، ركز، الجمهور قالوا كافر بس كفر اصغر، يعني مش مخرج من المل. طب يا ترى الانسان يختار لنفسه انهي كفر؟ ينزل يصلي ويحترم نفسه احسن، لان الموضوع خطير. يعني ايمانك، اسلامك، انتسابك للدين بقى محل خلاف يا تارك الصلاة. في علماء يقولوا لا ده بره، وفي علماء لا ده وهو كافر فاسق مجرم، بس هو يعني مسلم برضه، بس ايه هو مسلم كمان، ايه اشر في الذنب وفي الاثم يا استاذ، اشر في الذنب من القاتل والزاني وشارب الخمر والسارق وسائر الكبائر. ليه؟ ليه مع ان الكبائر دي احنا بنشوفها اخطر من ان انسان ما صلاش الفجر؟ يعني لو جالك واحد مثلا قالك ان هو قتل وسرق وزنى وشرب خمر والى اخره، وواحد تاني جالك عليكم السلام قالك بس انا فاتتني صلاة، انا نمت، انا تعمدت ان انا ضيع صلاة الفجر النهاردة، انت نظرتك لانهي هتبقى اخطر؟ مش صح كده؟ لان ده فعلا مستقر عندنا، في حين ان النظرة الشرعية العكس. تعرف ليه؟ لان مرتكب الكبائر دي الشرع ما قالش انه كافر، مسلم فاسق عاصي، لكن التارك للصلاة الشرع سماه ايه؟ بغض النظر بقى انهي نوع من انواع الكفر. شفتوا بقى الخطر؟ يا ترى بقى انت لما بتنام على ودانك زي ما بيقولوا وتكبر دماغك ولا تظبط التليفون ولا تقول لاصحابك يصلوك ولا خبطوا عليا ولا والدك ووالدتك يصحوك وبتتعمد اللي انت بتنام تقول لما اقوم للمدرسه بالمره اصلي بدل ما اقلق ما انامش، بتقوم الصبح بقى انت خايف، بتقوم زعلان، بتقوم متضايق ان انت ارتكبت ذنب كبيره اكبر من شرب الخمر والزنا والقتل والسرقه وسائر الكبائر. كتير من الناس لا. ومن هنا تعرف ليه احنا بنرجع لورا كمسلمين، وليه احنا دولنا كدول عربيه بيسموها متخلفه ومتسلط عليها الكفار، وليه؟ لان احنا قصرنا في اقامه الدين. لو احنا اقمنا الدين صح، لو احنا حققنا العبوديه كان تنزل علينا النصر، مع الاخذ بالاسباب برضه عشان ما ندرويش، يعني ما نقولش مع ربنا ينصرنا واحنا مسكنا ببيت وعصيانه، لا، خد بالاسباب وسلح نفسك وبتاعه، وزي الدول ما بتتقدم تقدم. لكن انا بتكلم في اقامه الدين، حتى لو انت بقيت دوله متقدمه نوويا وغيره وما فيش اقامه دين، من السهل جدا ان انت تنهزم، لان انت ما بتنتصرش على الكافر بكتر عدد ولا عد، بتنتصر بقوه ايمان، خصوصا لما نتساوى معهم في العدد وفي العد. يبقى عشان كده قلت لك اخطر عقوبه يعاقب بها تارك صلاه الفجر اللي هو الاختلاف العلماء في حكمه ما بين من يجعله يلتحق بالقسم الاول هو الكافر الخارج من المله، وبين من يجعله كافرا لكن من نوع الكفر الاصغر، وكلاهما خطر. دي العقوبه كام؟ السادس. السابعه، يصبح خبيث النفس كسلان. انا عايز واحد في الاخر يقول لي العشرة اللي هقوله عشان ما تقعدش سرحان وفي الاخر اوقفك ولا كرفع ايدك فوق، والناس اللي جاي متاخر يا ريت ما تتاخروش بعد كده، يا تصلي الجمعه هنا يا تصلي في مكانك وتيجي على طول فوق. يا يصبح خبيث النفس كسلان، حد يجيب لي الحديث بتاعه وياخد هديه. ايه يصبح خبيث النفس كسلان دي؟ ها هو ده درس الخميس. بيقدر درس الخميس يا حاج، ترغيب والترهيب، وانا قلت لكم كذا مره حاولوا تحضروا معايا درس الخميس. اللي ما عندوش درس في الغالب يوم الخميس بقى صباح اجازه والناس بقى فاضيه، يحضروا معانا الدرس هتستفيدوا ان شاء الله كتير. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا في حديث صحيح ان الشيطان لما يجي الانسان ينام يعقد الشيطان على قافيه راس احدكم اذا هو نام. بص هنا يا عم، ثلاثه دي القافيه، ثلاثه عقد يضرب عليها ايه؟ عليك ليل طويل فارقد. يرقد دي نام، يعني يقول لك الليل طويل ايه؟ نام. يعني ايه نام دي؟ يعني ما تقومش بقى للايه؟ ما تقومش للصلاه. ده نوع من زي تعرف السحر، لما واحد يعمل واحد لواحد سحر والعياذ بالله اللي هو كفر بالله سبحانه وتعالى، يسحره عشان ما يمسكوا عن كذا ويمنعه من كذا او الى اخره. هو طبعا خلي بالك بيبقى هو في حالات كتير هو السبب، عشان ما بيصليش او بيأخر الصلاه وبيقولش الاذكار، فساب نفسه ان الايه الموضوع ده يضره يعني، وما هم بضارين به من احد الا باذن الله. المهم الشيطان بقى زي سحر بيعمله للانسان ووسوسه ان هو ايه؟ يغريه انه ينام ويضيع الصلاه. طب ازاي انت تنجو بقى من مكر الشيطان؟ ايه اللي تعمله ابو بكر؟ فاذا هو قام فذكر الله انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة اللي هي الثانية، فإن صلى انحلت عقده كله. طيب ما عملش دول يصحب ايه؟ بالعقد، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان اللي هو الكسل عن الخير. وناس كتير يقول لك انا بلاقي نفسي كده كسلان وجسمي مكسر ومش قادر اتحرك واكني بقوم عايز انام تاني، ودي من العقوبات اللي بينالها الانسان تارك صلاة الفجر. اللي بيقوم وبيتوضى وبيصلي وبيذكر الله يصبح نشيطا، خدت بالك فيه كده قوة يهبها الله عز وجل لهؤلاء. لكن اللي هو بيتكاسل ويهمل الصلاة تلاقيه خبيث النفس، عامل زي الاسفنجة كده، اي حاجه تنزل عليها تتشربها، واحد يقول له شبهه تخش قلبه، واحد يشككه في دينه، خدت بالك، واحد يقول له كلام سيء، كلام خبيث، كلام منكر، كلام وحش، هو يقعد يضحك نكته فيها استهزاء بالجنه والنار وعادي، مع ان ده كفر بالله سبحانه وتعالى. في حين التاني اللي هو قام بحق ربنا وأدى الواجب اللي عليه تلاقيه ينكر الحاجات دي، تلاقيه عنده قوة، تلاقيه عنده حرارة كده. ليه؟ لأنه لما أذنب بتضييع الصلاة أخذ بالك صبح وعليه مذلة الذنب ده، كما قال سليمان بن طرخان أو سليمان التيمي: إن الرجل لا يذنب الذنب فيصبح عليه مذلته، عليه أثر الذنب بتاعه اللي هو إيه أذنبه والعياذ بالله تعالى. يبقى أنت احذر من أن ينفذ فيك مكر الشيطان وسحره وخبثه ووسوسته، ما تسلمش نفسك للشيطان، قاوم جاهد نفسك اللي أنت ما تضيعش عليك الصلاة، وزي ما قلت لك جاهد وخد بالأسباب، ولو ما قدرتش تقوم ما عليكش وزر وما عليكش إثم إذا كنت صادقا في ذلك. طيب رقم كام اللي جاية؟ 8. احنا قلنا كام دلوقت؟ 6 و7. 8 يعرض نفسه للحرمان او يحرم من البركة، بلاش يعرض نفسه، دي يحرم من البركة. البركة ديت زيادة الخير، تلاقي بركة في الرزق، اللي هو مثلا انسان تلاقي المرتب بتاعه مثلا 2000 جنيه في الشهر وعنده 5-6 عيال وربنا بيبارك وبتمشي، تلاقيه بيتصدق كمان وبيعمل أعمال خير. واحد تاني تلاقيه 10 في الشهر وبيستلف وبتكفيش. السر هنا في ايه؟ في ان ربنا يبارك في القليل فيكفي الكتير، والتاني اللي هو كتير اتنزعت منه البركة فما كفاش القليل. وده موجود، انت حتى ساعات بتحصل معاك لما تلاقي نفسك ماشي عدل ومزبط نفسك مع ربنا ومعاك مثلا 5 جنيه مصروف ولا حاجة، تلاقي الدنيا واخد بالك وجبت كذا وجبت كذا وجبت مش عارف 5 بيضات وجبت 5 شيبسي وجبت مش عارف ايه وباقي 3-4 جنيه، خدت بالك ايه دي يا فبدي بقى في بركة. زي امنا عائشة رضي الله عنها لما النبي صلى الله عليه وسلم مات وترك لها شيئا من الشعير، ايه الشعير ده؟ قلت لكم قبل كده عشب، حتى زي النعناع كده. الشعير ده زي الغلة هي القمح اللي تعمل منها البليلة أو العيش، هي بالضبط الشعير كان زمان بدل دي، ما كانوش، كانت الغلة دي أو القمح كانت حاجة نادرة إنها تبقى موجودة، عشان كده كانوا مسمينها أسماء كتيرة قوي، يقولك البر والقمح والشعير والحنطة، كل دي أسماء ليه؟ لأن العرب كان ما يبقى الحاجة ليها قيمة يسموها ياما أسماء كتيرة، خدت بالك؟ زي السيف تلاقي اسمه ايه؟ اسمه كتير، الاسد اسمه كتير. فالقمح او البر او الحنطة عشان كانت قليلة وشحيحة، كان اللي عندهم الغالب عندهم الصحراء، زي دلوقتي الضبعة ومطروح تلاقي غالب الزراعة عندهم مش قمح، تلاقي شعير معنا كده. الشعير ده اللي هو تلاقي الحباية طويلة كده شوية وفيها شوكتين، واحدة من فوق واحدة من تحت، هتلاقوه عند العلاف واخد بالك بيتغلى ويتشرب اللي عنده كلى ولا حاجة تعبان وايه ويشربه. المهم الشاهد يعني ان هو ده كانوا بياخدوه يطحنوه وبقشره كده يخبزوه. يعني لو انا جبت لك رغيف عيش معمول من الشعير لما تروح الصعيد اسألهم، ها لو جبت لك رغيف عيش معمول بالشعير ما تعرفش تاكله، انت لو حطيته الخروف ولا حاجة يهزلك راسه كده وما ايه. طب تخيل بقى زمان من قلة اللي هم كانوا فيه كانوا بياكلوا الشعير ده، وايه يا سلام ده يبقى اللي عنده خبز شعير ده يبقى ربنا موسع عليه. طب ما بالك بقى الخبز بقى بتاع القمح، يعني الخبز بتاع القمح ده لما يتطحن ويتعمل بدون ما يتقى زي ما يقولوا يتنقى يطلع العيش الاسمر اللي انت تيجي تبص له يقول لك ايه ده عيش اسمر يا ما ايه ما بياكلوش، فتعود على العيش الايه الابيض ده ما كانش موجود بقى عنده خالص، ما شافوهوش اصلا، انت بالك شو عشان تعرف النعمة اللي احنا فيها. فبتلاقي البركة من ربنا بقى ما ترك لها النبي صلى الله عليه وسلم قليل من الشعير او قليل من الطعام ده، فكانت عائشة تأخذ منه وتطعم ولا ينتهي ولا ينفد. فلما طالت الايام كالته كيلته، هو قد ايه ده؟ فنفد. لما كيلته خلص مثلا دول 5 كيلة مثلا 5 ايام خلصوا ال5 ايام، لكن طول ما هي كانت سايباه وعماله تاخد كده كان البركه تنزل فيه من غير ان تشعر، ربنا بيبارك. تلاقي بعض السلف كان ما ياخد العطاء بتاعه من بيت المال ويتصدق ويدي فلان ويدي وإلى آخره، ويروح يدي لزوجته الفلوس يعدوها يلاقوها نفس العدد اللي خده من بيت المال. ممكن يحصل أحيانا بركة من الله سبحانه وتعالى، وقد لا ترى أنت ذلك. تلاقي الإنسان الغني اللي هو ما بيقومش بحدود ربنا ولا حقوق الله سبحانه وتعالى، تلاقي يغلب بأولاده لما يتعبوا، ويروح هنا وده يدفع مش عارف كشف بكذا. والتاني اللي هو الإنسان الطائع العابد لله، ممكن شوية ليمون على شوية مية يشرب يا ابني ربنا شفاه. بتحصل أحيانا برضو، يعني عشان ما تفهمش المعنى غلط برضو خد بالأسباب، لكن عايز أوصل لك معنى البركة، إن حتى ممكن تلاقيها في جسمك. تلاقي الإنسان الرفيع خد بالك في معركة مثلا مع الكفار هتلوا 100 بدراعه بس، زي مين؟ سيدنا مين؟ حمزة كان رفيع، انك انت تشوفه يغمى عليك. البراء ابن مالك اخو انس ابن مالك كان اللي يبصله كده ممكن ما يشوفوش من بعيد، من ايه؟ من رفعه. ورغم كده في معركة من المعارك قتل 100. طبعا انتوا مش عارفين يعني ايه قتل 100. افكرك انا بخروف العيد لما تيجي تذبحه، وابوك يجي يذبحه، او البقرة مثلا ما يجوا يذبحوها ويتلموا حواليها ويكتفوها وبتاعه، رغم كده توقعه. وبالك بقى ما يجي يذبح بني ادم يقتل كافر في جهاد في سبيل الله في معركة، تنفكر كده يقول له غز كده وخلاص وخير؟ ده السيف نفسه عشان تشيله مش اقل من 10 كيلو حديد. انت عارف لما تروح توزن كده 5 كيلو، الخمسة كيلو ديت عارفين السنجل 5 كيلو؟ السنجل بتوزن مش عارف يعني سنجل، لما بتيجي تحط كيلو جوافة قصادها بيتحط حديدة اسمها السنجة. الحديدة دي بتلاقي منها كيلو وتلاقي منها 2 صح؟ وتلاقي منها كام؟ لا مفيش 3، باتنين بيحط 2 و1 جنب بعض، في بعد الاتنين بتلاقي الخمسة تبقى مدورة كده كبيرة وفي النص فاضية. عرفتوها؟ انت بقى الخمسة كيلو ديت لو خدتها ورفعتها كده على ايدك ترفعها كام ساعة؟ طيب ما هو بيرفع السيف من بعد الفجر للمغرب، انت بقى لو عادت تعمل بس انتوا فكرين السيف زي اللي كنتوا بتلعبوا بيه زمان بلاستيك ده مع، لا ده ممكن يوصل 20 كيلو. طب ايديهم دي كانت عاملة ازاي؟ تقول لي انت بالله عليك، ما يبقى بقى واحد رفيع بالصورة دي ومسك السيف وقتل 100، اهي دي بقى البركة، ان ربنا يجعل في جسمه من القوة ما لا تكون عند من هو اضعافه من القوة البدنية. تلاقي واحد طول بعرض كده زي البغل في الكفار ويجري ورا الفار، قدام الفار، الفار يجري وراه خد بالك يغمى عليه. خدت بالك في ناس كده؟ في ناس عندها جبن غريب، يعني بيضربوا ليها مثل بالاعرابي، معلش استطرادة ديت، الاعرابي ده كان جبان جدا ما كانش يطلع في قتال مع قومه ابدا، ولو طلع يخليه ورا خالص. ليه؟ لو انتصروا يطلع انتصرنا، يرجع يبلغ الناس انتصرنا، لو انهزموا يبقى ايه؟ اول واحد هيهرب. وكان ياخد معاه سيف خشب، هيقدر يشيل سيف حديد مش بتاع الكلام ده هو، خدت بالك؟ ففي يوم من الايام دخل حرامي بيته، دي مشكلة بقى، طب يعمل له ايه؟ سيف ايه يا عم؟ ما هو ده اللي حصل، طلع هو بره وقعد يتحايل عليه عشان ايه؟ عشان يطلع. بس جابها له بقى بالتدريج، يا ابني كذا ومش عارف ايه، وما طلعتش هقطعك، الكلام بقى بتاع الاعراب ممكن 200 شعر وبتاع. فسمع صوت في البيت وايه محدش طلع، فقال طب نلين يا عم، بدل ما يطلع فارس ولا حاجه مدجج بالسلاح يقطعني حتت، ادي له كلمتين طب خلاص يطلع وانا اسف وما تزعلش، يطلع يا راجل يا محترم وكده. سمع برضو ايه؟ سمع صوت، هو سمع صوت، هو الراجل اللي قرب هنا وسيب اللي فيه، ومفيش حاجة طلعت. فضل بقى يترجى فيه شوية وحيعيط وايه ومش راضي يطلع. ففجأة اخذ بالك راح طالع، فاول ما شافه راح وقع على الارض واغمى عليه. طلع ايه؟ طلع كلب. يعني كل الليلة دي وكان اللي جوه ايه؟ كل ما يتكلم الكلب يتحرك فيعمل صوت، وهو مفكره ايه؟ نفكره عدو او مفكره سارق. فمن الخضة بقى وقع اغمى عليه لما ايه العدو طلع فجأة كده. فده بيضرب بالمثل في الايه؟ في الجبنة، ابو سيف خشب ده خلي بالك. فبتلاقي الكبير منهم وضخم وجس قد كده، وتلاقي المسلم في غزوة بدر ماسكه كده رابط 5-6 في حبل. تلاقي في حروب الصليبيين تلاقي المقاتل من جيش صلاح الدين ماسك له 20 واحد رابطهم بيجرهم بحبل أسرة، هو أسرهم لوحده. شفت العزة والشجاعة والقوة لدرجة قائد الصليبيين بقوا يلفوا عليه مين يشتريه، ومحدش راضي يشتريه. فلقوا واحد من المجاهدين معاه كلب، قال لهم لو تاخدوه بالكلب وتدهولي، يعني خدوه بدل الكلب بتاعي. لقوا الكلب ده في منه فايدة، لكن ده ما ايه، شوف العزة اللي كانت عندهم وشوف الشجاعة والجرأة لما تمسكوا بدينهم، مش لما كانت الدراسة والمذاكرة واهم حاجة والصلاة مش مشكلة والدرس ملوش لازمة ونقعد نتفرج في الدرس ما نكتبش ونشرب مش عارف ايه، سيب ياد اللي فيه. فايه خدوا بالكم عشان امر الدين اهم حاجة في حياتنا. البركة بقى الانسان اللي بيضيع صلاة الفجر وينام عن صلاة الصبح ويصحى لما تطلع الشمس، ده عرض نفسه للحرمان من البركة. ازاي؟ الوقت بعد الفجر ده النبي سمى ايه؟ قال اللهم بارك لأمتي في بكورها. البكور ده اللي هو وقت بعد الفجر. ايه الساعة في اليوم اللي النبي دعلنا فيها غير دي؟ في اليوم العادي مفيش ساعة في اليوم مباركة في الأيام العادية في النهار كله إلا الساعة دي اللي هي بعد الفجر، لأن الرسول قال اللهم بارك لأمتي في بكوره. عشان كده كان السلف كانوا يختاروا الساعة دي يحطوا فيها الحاجات المهمة، طلب العلم، درس بيسمعه عايز يذكره حلو، حفظ قرآن، حفظ شعر وأبيات شعر وكده، يختار لها الايه الوقت ده. ليه؟ لأنه وقت مبارك. ووقت ايه كمان؟ وقت التنزل الإلهي اللي هو قبل الايه، الله، اللي هو قبل الفجر. خدت بالك؟ الثلث الأخير، لأنه وقت مبارك أيضا. والسلف فهموا كده. فكان صخر الغامدي رحمه الله كانت له تجارة، فكان إذا أراد أن يبعث تجارته بعثها في هذه الساعة، فأثرى وكثر ماله، فلوسه زادت وربنا بارك له في الرزق بتاعه. وكان سيدنا عبد الله بن عباس لما يرى كما يروى ذلك كما ذكر ابن القيم في زاد المعاد، إما يرى رأى ابنا له نائما في هذه الايه الساعة، فقال أتنام في الساعة التي تقسم فيها الأرزاق؟ الأرزاق تقسم، والأرزاق دي خلي بالكم مش بطن وخلاص وكرش، ولا الأرزاق زي ما هي أرزاق مادية في أرزاق معنوية اللي هي ايه، نصيبك من حب ربنا، نصيبك من الخوف، حظك من الخشوع، حظك من الطاعة في اليوم ده، الحماية والحفظ والعصمة من المعاصي، كل دي أرزاق بتتوزع وحضرتك نايم. عشان كده كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح تربع في مجلسه معايا، عمل إيه؟ حتى تطلع الشمس حسنا، يعني حتى تشرق الشمس. وكان يقول إن هو الإنسان اللي يصلي الصبح بجماعة ويجلس حتى تطلع الشمس ثم يصلي ركعتين ينقلب بأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. وصاحبنا اللي نايم عن صلاة الفجر ضايع عليه كل ده، والعقوبات دي عمالة نازلة على دماغه. فعايزين نبدأ نحاسب نفسنا، أخبرنا إيه في صلاة الفجر، ولو نخلينا عمليين شوية وتعمل لنفسك جدول بسبعة أيام وكل يوم تصلي فيه الفجر تعلم صح، اليوم اللي تصلي فيه بعد طلوع الشمس تحط قاف يعني قضاء، خدت بالك، وتشوف نفسك الأسبوع صليت كم صلاة وضاعت منك كم صلاة، وتتيقن بقى ان الورقة اللي قدامك دي هتلاقيها موجودة في الصحيفة بتاعتك يوم القيامة. فترى هتفرح لما تشوف صحيفتك ولا هتزعل لان انت كنت بتضيع صلاة الفجر؟ وفي عقوبات تانية هنكملها ان شاء الله في اللقاء القادم، ومعاه هقول لك بقى الوسائل اللي تساعدك اللي انت تقوم لصلاة الفجر بإذن الله. نسأل الله عز وجل ان يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.